بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. قال الشارح عفى الله عنه: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأخرج الخلال كما في كتاب العلو للذهبي، هذه زيادة بالنسخ الجديدة، ممكن تكتبونها، الذي عند النسخة القديمة يكتب هذه الفائدة. أخرج الخلال كما في كتاب العلو للذهبي، أخرج الخلال كما في كتاب العلو للذهبي صفحة 156. بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار، بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وفي بعض الطرق وفي بعض المصادر: منه بدأ وإليه يعود. عمرو بن دينار أدرك جماعة من الصحابة. في هذا الأثر الطيب يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة، هذا يدل على أنه عمر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم كلهم يقولون في القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ولا نعم، ويقولون غير مخلوق. أما كونه انتهى كلام عمرو بن دينار رحمه الله. أما كونه كلام الله فقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أين الدليل على أن القرآن كلام الله من هذه الآية؟ حتى يسمع كلام الله، وهو سيتلى عليه القرآن، دل على أن القرآن كلام الله. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأما كونه غير مخلوق فقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فقد فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من أمره، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن من أمر الله وليس من الخلق، بدليل الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من يستحضر آية أخرى وصف الله القرآن بأنه من أمره؟ عندك عيسى؟ لا، نحن الآن فيها غير هذه الآية. عندك إيمان؟ وما أمرنا هذا يشمل الكلام كاملا، لكن أردنا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فدل على أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله. قال سفيان بن عيينة: وقد سئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال: يقول الله ألا له الخلق والأمر، ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر، فالأمر كلامه، فلو كان مخلوقا لم يفرق. ومن الأدلة على كون القرآن غير مخلوق قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والشاهد من الآيتين أن كلام الله لا ينفد ولا ينتهي وليس محصورا، والمخلوقات محصورة مقدرة، فكلام الله غير محصور. لو كتب كلام الله بجميع البحار وجميع الأشجار أقلام ما انتهت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت بعض أهل العلم يقول: قول الله عز وجل، وذكر الآيتين المتقدمتين، يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لكان له قدر وكانت له غاية، ولنفد كنفاد المخلوقين. وتلا قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في تعويذ والديه الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ لأبي داود. لفظ البخاري كان يعوذ، ولفظ أبي داود أعيذكما. قال الحافظ رحمه الله: نقلا عن الخطابي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. من أي وجه هذا الدليل؟ كيف دل على أنه غير مخلوق؟ أعيذكما بكلمات الله، فماذا؟ فكيف عرفنا أنه غير مخلوق من هذا؟ نعم؟ طيب من يضح أكثر؟ لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. لو كان كلام الله مخلوق ما يجوز أن يستعيذ به، لكن كلام الله صفة من صفاته. قال الحافظ رحمه الله نقلا عن الخطابي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، وقد ساق اللالكائي القول بذلك، أعني أنه كلام الله غير مخلوق، عن 550 عالما من علماء المسلمين. ثم قال رحمه الله: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. وهذا فيه إشارة إلى صفة الإمام الذي صار الناس يأخذون بأقواله ويتدينون بمذهبه وله أتباع. نستفيد من كلام اللالكائي في قوله: وفيهم نحو من 100 إمام، ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، فيه إشارة إلى وصف الإمام الذي يصير متبوعا بالحق وبالأدلة الشرعية، ويرجع الناس إليهم بأقوالهم ويدينوا بمذاهبهم ويرجعون إليهم في نوازلهم. هذه صفة الإمام المتبوع. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمام باطل مع التقييد، لكن عند الإطلاق الإمام عند الإطلاق إمام الخير، لكن أهل الباطل أيضا لهم أئمة يتدينون بأقوالهم على الباطل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة. وأما كونه منه بدأ، أي ابتدأ الكلام من الله، يعني في قول أهل السنة والجماعة في القرآن إنه كلام الله، منه بدأ أي أن الله، لأن الكلام الله سبحانه وتعالى نعم خرج من الله جل وعلا وبدأ من الله، وليس كما يقول الجهمية بأنه خلقه في مكان سمع منه الكلام. وأما كونه منه بدأ أي ابتدأ الكلام من الله، وليس كما يقول الجهمية وغيرهم أنه خلقه في الهواء أو نحوه. وقد قال تعالى: ولكن حق القول مني. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، وغيرها من الآيات. وأما كونه إليه يعود ففي معناه وجهان: الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان كما ثبت عند ابن ماجه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أي يعود في آخر الزمان يرفع الله القرآن من المصاحف والصدور. وقد صحه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. الثاني أنه يعود إلى الله وصفا، أي إنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم هو الله عز وجل وهو الموصوف به. قال الإمام أحمد رحمه الله: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور وخراسان، فرأيتهم على السنة والجماعة، وسألت عنها الفقهاء، يعني عن المقالة منه بدأ وإليه يعود، فكل يقول: كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا نقل من الإمام أحمد رحمه الله عن جميع العلماء الذين لقيهم من أهل السنة والجماعة. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله أيضا على هذا اتفاق السلف والأئمة في غير موضع. قوله: فهو الكريم المنزل، جاء في بعض النسخ: فهو القديم المنزل. والأول هو الأليق باعتقاد المصنف رحمه الله. وأما كون القرآن قديما فهذا اعتقاد الأشاعرة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل يتصف بصفة الكلام أزلا، ولكن لا يزال يتكلم متى شاء، فالكلام باعتبار نوعه قديم لا ابتداء له، وباعتبار آحاده فهو حادث، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتكلم بالشيء بعد الشيء حسب مشيئته سبحانه وتعالى وحكمته. فقد تكلم الله بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة والإنجيل، فليس وصف القرآن بأنه قديم من عقيدة أهل السنة، هذا خطأ، بل القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله. وكلام الله نفسه من حيث النوع قديم لا ابتداء له، لم يزل الله يتكلم أزلا متى شاء، ومن حيث الآحاد لا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قال: وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي أن نوع الكلام قديم. معنى نوع الكلام قديم أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يتصف بصفة الكلام أزلا، وليس معنى أنه كان لا يتكلم ثم تكلم، تعالى الله عن ذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة أن نوع الكلام قديم أي أنه لم يزل سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة أزلا بدون ابتداء، ردا على من يقول إنه تكلم بعد أن لم يكن يتكلم، فهذا وصف لله بنعم أو تشبيه لله بالأخرس، تعالى الله عن ذلك، الذي تكلم بعد أن لم يكن يتكلم. وأما القرآن وآحاد الكلام فهو متعلق بمشيئة الله تعالى يتكلم به متى شاء. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما الشاهد من هذه الآية؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية عندك محمد؟ قوله محدث، ما المقصود بالمحدث هنا؟ متجدد، ما يأتيهم، ما ينزل شيء في القرآن شيء بعد شيء إلا كانوا في لعب ولهو وإعراض. وقد استدل الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، قول محدث، سمى القرآن محدث، قالوا والمحدث والمخلوق، وهذا من عدم فهمهم للأدلة الشرعية ولا للغة العرب. فالمحدث أيضا يأتي بمعنى المتجدد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، أي جاء بشيء جديد. والمقصود ما ينزل على الكفار آيات جديدة من ذكر الله الحكيم إلا أعرضوا ولعبوا واتخذوها هزوا. قال: وكذلك يدل على ذلك حادثة الإفك وقصة المجادلة وغيرها من الحوادث الكثيرة التي ينزل فيها القرآن. وأما قوله المنزل فالأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، الله أعلم. إشكال في هذا الأمر وهو أن الله عز وجل أثبت نزول القرآن في ليلة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن المعلوم أن القرآن نزل مفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم على 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فما هو الجواب على هذا الإشكال عندك يا مفيد؟ أنزل جملة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح في مصنف بن أبي شيبة وفضائل القرآن لأبي عبيد صدرك الحاكم وغيره، إسناد صحيح لابن عباس قال: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أي أنزله مكتوبا، أنزله مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم إلا مفرقا. وهناك جمع آخر لبعض أهل العلم أن بداية نزوله كان في هذه الليلة، أن بداية نزوله كان في هذه الليلة والقول الأول قال به صحابي جليل ترجمان القرآن فهو المعتمد. المعتمد وما قاله ابن عباس والإسناد إليه صحيح، ومثله أيضا لا يقال من قبل الرأي، فما أخذه إلا بتوقيف عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فلا إشكال. بقي إشكال آخر في قول ابن عباس إنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا منزل مكتوبا. من المعلوم أن جبريل يسمع الكلام من الله ثم ينزل ويوحيه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فيسمعه جبريل من ربنا جل وعلا ثم يوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف في قولنا إنه نزل جملة واحدة؟ هل سمعه جبريل جملة واحدة أم ماذا؟ أو هل تكلم الله به جملة واحدة ثم تكلم به مرة أخرى؟ هل هذا لازم أن الله تكلم به؟ نزل مكتوبا فقط ولا يلزم أن الله تكلم به، لأن الله قد علم كل ما هو كائن، بل قد كتب القرآن في اللوح المحفوظ كاملا. ما الدليل على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كاملا؟ عندك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن نفسه قد كتب في اللوح المحفوظ، ولا يلزم أن الله قد تكلم به قديما، وإنما تكلم به عند أن أوحاه إلى جبريل فسمعه جبريل فنزل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مبلغا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.